قال سهل كان لي 3 سنوات فكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، فقال لي يوما: يا سهل، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: وكيف أذكره؟ 3 سنين. قال: تقول بقلبك من غير أن تحرك لسانك. تفكر في الكلام اللي أنا أقول لك ده. تقول بقلبك: الله شاهدي، ربنا شايفني، الله ناظري، الله معي. لما تقوم بالليل وتشوفني بصلي، مرر المعاني دي على قلبك 1، 2، 3 مرات. قال: ففعلت. قال: فاجعل ذلك أكثر، 5 مرات، 7 مرات. فأخبرته وبدأ يستمتع بالمعنى في كل لحظة. الطفل ذاكر أن الله يرى، أبوه نايم، أمه نايمة، الكل ما حدش شايف، لكن الله معي، مطلع علي، الله ناظري، الله شاهدي. قال: فقال لي في الآخر: يا سهل، دم على ذلك إلى أن تدخل قبرك. خلي المعاني دي معك دايما يحوطك التوفيق والصلاح دايما. هنا هناك فوق تحت، سفر حضر بيع شراء فرح حزن، الله معي. وانت بتكلم جارك الله يسمعك، وانت بتتعامل مع زميلك الله يراك. قال: ثم قال لي بعد حين: يا سهل، الذي يعلم أن الله ناظره، وأن الله معه، وأن الله يسمعه ويراه، هل يعصيه؟ قال: لا. لو هو ذاكر أن الله يسمعه هيقول الكلام الفلاني؟ قال: لا. قال: فإياك والمعصية. أنت تربيت على أن ربنا شايفك وسمعك ويراك في كل وقت وكل زمان، ما تخلفوش. لا تري الله منك كلاما وأخلاقا هو لا يحبها. على مثل هذه المعاني ربوا أبناءكم بعد ذلك.